بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن، وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع شيخنا وعالمنا وإمامنا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولمشايخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات، ومع هذا الكتاب المبارك المتعلق بكتاب الله جل وعلا. قال قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، موهم التعارض. قال هنا أفرد هنا تعالى لفظ السماء في قوله السماء ثم استوى إلى السماء، ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن، وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان، للجمع وجهان سيذكرهما رحمه الله تبارك وتعالى. الأول، نعم، أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات. إذن المراد بالسماء الجنس، فيدخل فيها السبع، المراد الجنس فتشمل السبع، كما قال أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات. وعليه، نعم، وعليه فأل جنسية. نعم، الجنسية. الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. الوجه الآخر للجمع أن هذا أمر معروف ومشهور في لسان العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والأدلة أو الأمثلة كثيرة جد كثيرة على هذا الوجه، كما قال في إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته. نعم. قال: فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني الأدبار كما هو ظاهر. قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة، يعني الغرف، بدليل قوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملائكة، بدليل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، يعني الأطفال الذين لم يظهروا، وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم، يعني الأعداء. نعم، هذا كله الآن المفرد المعرف، المفرد المعرف يراد به كما قال الجمع، يراد به الجمع كما في الأمثلة التي ذكرها، الكتاب المراد به الكتب، والدبر المراد به الأدبار، والغرفة المراد بها الغرف، وهكذا، والملك المراد بهم الملائكة. قال ومن أمثلته الآن يأتي واللفظ منكر، أي ليس معرف. نعم، قال ومن أمثلته واللفظ منكر قوله نعم. تعالى إن المتقين في جنات ونهر، يعني وأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة. تأمل، هنا المفرد المنكر وهناك المفرد المعرف. نعم، وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني سامرين، وقوله ثم نخرجكم طفلا، يعني أطفالا، وقوله لا نفرق بين أحد منهم، أي بينهم، وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، أي رفقاء، وقوله وإن كنتم جنبا فطهروا، أي جنبين أو أجنابا، وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير، أي مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمع. استدل سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي أنفسا، يعني استدل بهذا أو بهذه بهذا المقطع بعينه، أو بهذا الموطن بمعنى أدق بعينه. نعم، وإلا ما ذكره الشيخ كله يصح دليلا على ما أراده. قال ومن أمثلته واللفظ مضاف، الآن هذا الثالث، الآن قال في الوجه الثاني لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريفه، أي المفرد يكون معرف وقد يكون منكر وقد يكون ماذا؟ مضافا. مضى معنا المفرد المعرف والمفرد المنكر، والآن المفرد المضاف، وكله يراد به الجمع، كله يراد به الجمع، فهذا أسلوب عربي معروف. نعم، قال ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي، يعني أضيافي، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أوامره. ضيفي مفرد مضاف، وكذلك عن أمره، أمره كذلك مفرد مضاف والمراد به الجمع. نعم، قال وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر، أنشد قول الشاعر وهو علقمة ابن عبدة التميمي، قال بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني وأما جلودها فصليبة. نعم، الشاهد قوله جلدها والمراد بها جلودها. نعم، وأنشد له أيضا قول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص، يعني في بعض بطونكم. الشاهد بطنكم المراد به الجمع بطونكم. ومن شواهده قول عقيل بن علفة المري قال وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا، يعني شر أعمام. نعم، عم وأعمام. وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا اسلموا إنا أخوكم، وقد سلمت من الإحن الصدور، يعني إنا إخوانكم، أخوكم وإخوانكم. نعم، قول الآخر يا عادلاتي لا تردن ملامة، إن العوادل ليس لي بأميري، يعني لسنا لي بأمراء. نعم، أمير وأمراء. وهذا في النعت بالمصدر مضطرد، كقول زهير: متى يشتجع قوم يقل سرواتهم، هم بيننا فهم رضا وهم عدل. نعم، متى يشتجر قوم، أي أقوام. الشاهد لهذا الوجه الثاني أن هذا أو زبدة الكلام وخلاصته أن هذا أسلوب عربي معروف في لسان العرب، والقرآن قد جاء به. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من نظر فيما كتبه وصنفه يجد اعتناءه بلسان العربي وبأشعارها يجده كثيرا. وطالب العلم بحاجة إلى أن يكون له نصيب من مثل هذا حتى يفهم كلام الله جل وعلا، ويفهم حتى يفهم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأجل وين يا عادلاتي لا متى يشتجر قوم، لا أقوام أي وهم عدول كذلك. أي نعم. قال: ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف، لأن أصلها مصادر، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، وقوله تعالى: ينظرون من طرف خفي، وقوله: إن هؤلاء ضيفي. نعم. قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يتوهم معارض. نعم. في قول زهير: نعم الشاهد عدل وهم عدول. نعم الشاهد وهم عدل، أي وهم عدول. نعم، جزاك الله خير. أي نعم، حسنت، معذرة شيخ. نعم، ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف، لأن أصلها مصادر، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، وقوله تعالى: ينظرون من طرف خفي، وقوله: إن هؤلاء ضيفي. قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يتوهم معارضته مع قوله: حيث شئتما. نعم. والجواب أن قوله اسكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. يعني الآن في قوله جل وعلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يقول: يتوهم معارضتها مع قوله: حيث شئتما، أي أن المراد بالسكون أي أن المراد بقوله جل وعلا اسكن السكون، وهذا يخالف قوله جل وعلا: حيث شئتما. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: اسكن أمر بالسكنى لا بالسكون، أمر بالسكنى، والساكن له أن يتحرك وأن يذهب في المكان الذي سكنه كيف شاء. نعم. قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله: ولا تكونوا ولا تشتروا، وقد أفرد لفظة كافر ولم يقل: ولا تكونوا أول كافرين. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما. قد جمعت اللغتين قول الشاعر: فإذا هم طعموا فالأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياع. وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة. هذا القول الثاني كالذي مضى معنا قريبا، إطلاق المفرد وإرادة الجمع. نعم. وكان بنو فزارة شر عمي. نعم. كما تقدم قريبا. نعم. كما تقدم قريبا. الآية هنا: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال: جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا، وكذلك في قوله ولا تشتروا. وقد أفرد لفظة كافر ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين. هذا مهم التعارض. قال: ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد، أن معنى ولا تكونوا أول كافر أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، المعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما. وقد جمع اللغتين قول أو وقد نعم وقد جمع اللغتين قول الشاعر: فإذا هم طعموا فالأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياعي. ثم أورد قال: وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما مضى معنا قريبا. نعم. قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. قد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله: إنهم إلا يظنون. ووجه الجمع هذا الآن يقول رحمه الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن قال تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد، ومعلوم أن أمور المعاد مما يدخل في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر. أمور المعاد تدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهذا الإيمان يجب أن يكون إيمانا راسخا، إيمانا ثابتا، يكون يقينا لا شك فيه البتة، يعقد المرء قلبه عليه. قال: وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله: إنهم إلا يظنون. فهل الظن في قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هو الظن في قوله جل وعلا إنهم إلا يظنون أم لا؟ يقول الشيخ: ووجه الجمع نعم أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك. إذن الظن يأتي على معنيين، يأتي على معنى اليقين ويأتي على معنى الشك. يأتي على معنى اليقين ويأتي على معنى الشك. نعم. وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية، قوله تعالى في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، وقوله وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا، وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت. إذن الظن هنا المراد به اليقين، وهو معروف في بيان هذه الكلمة عند العرب، وهذه تسمى عند علماء اللغة بماذا؟ لا كلمة لها معنيان، لها معنى الشيء ولها معنى ضده، الأضداد. هذه اهتم بها أهل العلم كثيرا وصنفوا فيها مصنفات كتب الأضداد، كلمة لها أو تحمل معنى وتحمل ضده، ويعرف هذا من طريق أو بالنظر في السياق وفي السباق. نعم. ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعدوا فيكم وأجعلوا مني الظن غيبا مرجما، أي أجعلوا مني اليقين غيبا. نعم. قول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقوله ظنوا أي أيقنوا. قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. انتهى الآن من الآية التي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. نعم. قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني قد لا يتوهم متوهم عندما يقرأ في قوله جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين أن هذه الآية تعارض ما أخبر به ربنا جل وعلا عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. قال رحمه الله: لأن المراد بالعالمين عالموا زمانهم. عالموا زمانهم، عالموا زمانهم. الله جل وعلا بالنسبة لزمنهم فقد فضل بني إسرائيل عليهم، ولا يعني أن هذا التفضيل يشمل من جاء بعدهم، فيشمل هذه الأمة. نعم. قال: بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم، كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد هي درجة السابق بالخيرات، حيث قال تعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يعني هنا الشيخ يقول إضافة إلى أو من أوجه بيان تفضيل الله جل وعلا لهذه الأمة على من كان من قبلها من الأمم، ومن ذلك كذلك بنو إسرائيل، أن المقتصد منهم في بني إسرائيل يعتبر هو أعلى الناس منزلة، كما قال جل وعلا: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقتصد هناك من هو أعلى منه منزلة ومقام ومكان، وهم السابقون بالخيرات، وهم السابقون بالخيرات. نعم. قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهو قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعضي. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له، فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار، ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب. قد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة: مودة تهوى مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر. وقال الآخر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم. وقال بعض راجزيهم إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر. نعم وذود وذود عشر. أحب أصهاري إلي القبر. قال بعض الأدباء وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعم الشيخ رحمة الله عليه لما أورد هذه الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقول ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون. وهناك آية أخرى تبين أن الإناث هبة من الله جل وعلا لعموم من أكرمه الله تبارك وتعالى بهن حتى ولو كان يعني في من يعني فعل فيهم فرعون وقومه ما فعلوا. فيقول كأن هناك شيء من التعارض. فتكلم رحمه الله تبارك وتعالى أن بقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم لما أورد قوله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب فلا معارضة حين ذاك وموتهن راحة من هذا العذاب. نعم وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. وأنشد جملة من شعر العرب مما يدل على هذا. ثم قال وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعم قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد وهي قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وللجمع بينهما أوجه موهم التعارض ما جاء في قوله جل وعلا كلوا من طيبات ما أو أنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وجاء في آية أخرى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فقوله في سورة البقرة المن والسلوى وقوله في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فهنا تنصيص على أن الطعام واحد. وفي سورة البقرة أو في هذه الآية التي معنا على حسب ترتيبها جاء ذكر المن والسلوى. قال وللجمع بينهما أوجه الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه. نعم، هذا ظاهر، يكون على هذا الطعام واحد ولا منافاة، السلوى هو الطعام، وأما المن فهو من جنس الشراب. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة، أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. وهذا أمر مشهور معروف عند العرب إلى يومنا هذا، أن المجعول على المائدة الواحدة يسمى طعاما واحدا. أكل طعامكم، نعم أكل طعامكم الأبرار. نعم. قال رحمه الله: والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن الحديث. الوجه الثالث أنهم سموه طعاما واحدا، والكمأة ليست شرابا وإنما هي مأكول يؤكل. نعم. الوجه الثالث بعضهم يعني يقول هو الفقع، هذا المعروف في شمال الجزيرة العربية، مثل البطاطس، أهله إذا جاء موسمه يحبونه، يوضع يعني مع الآن عندنا يوضع مع الأرز واللحم، إذا وضع يتركون اللحم ويأكلون هذا الفقع الكمأة، وسعره في أول موسمه يبلغ يعني مبالغ طائلة جدا. نعم. الوجه الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. والذي يظهر كما قال الشيخ الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه. نعم. قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم، وقوله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، كقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا، كما في هذه الآية الأخيرة، وكما في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذا موهم التعارض قوله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، انظر، وفي الآية الأخرى: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه. يقول الشيخ، وكذلك الآية التي جاءت بعد: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يقول: قد جاءت آيات أخر تدل على أن الرسل غالبون منصورون، ثم أورد جملة منها قد يفهم منها من الآيات التي أوردها أولا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقولي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. قد يفهم من هذا يعني خاصة ليست الآية الأخيرة التي قبلها، أن هذا يكون فقط في الآخرة، النصرة والغلبة تكون في الآخرة لما يعلو أولئك الرسل الكرام وترتفع منزلتهم أمام الأشهاد، بل ويأتي إلى جملة منهم أقوامهم إلا أن هذا ليس فقط في الآخرة بل كذلك هو في الدنيا. ولأجل هذا قال قوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم، قال وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة وكما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. نعم. والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمر بالقتال في سبيل الله وقسم أمر بالصبر والكف عن الناس، فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات، لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة. ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. نعم. الآن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أجاب بقوله الرسل قسمان، قسم أمر بالقتال في سبيل الله وقسم آخر أمر بالصبر والكف عن الناس، فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. وهذا واضح. قال وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والغلب فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة. ولا يرد على هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الآن أن الرسل قسمان، لا يرد على هذا قوله تعالى وكأي من نبي ماذا قتل معه ربيون كثير. قال أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح وكأي من نبي ماذا قاتل معه ربيون كثير، وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يقول قوله نعم فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير ماذا عندك أنا ما هي واضح ضمير نبي لا ماذا ضمير نبي لا ضمير نبي نعم، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. يعني هذه قاعدة معروفة مشهورة عند النظر في الأدلة وما يتطرق إليها، وجمع من أهل العلم يعني يعبر عنها تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال، وبعضهم يقيدها بقيد آخر أو يعبر عنها بلفظ آخر تطرق الاحتمال يضعف الاستدلال، وهذا أولى، هذا أولى من رد الاستدلال بالنص، فالنص أعني النص الشرعي لا يرد حتى ولو تطرق إليه الاحتمال، وإنما المنزع عندما تورد عليه الاحتمالات الاستدلال بمثل هذا النص وانتزاع الحجة منه يكون فيه شيء من الضعف لما تكثر الأوجه والاحتمالات. نعم. وأما على القول شيخ وين الإشكال يرد كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الشيخ يقول يعني ذكر بعد ما ذكر أنهم الإشكال حاصل كيف يقتلون والله ينصره، أيوه، فذكر أنهم قسمين. نعم. وناس أمروا بالصبر وناس أمروا بالجهاد. نعم. من الذين أمروا بالجهاد ما ذكر في الآية شيخ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. نعم. ولو قتلوا فهم حالهم مثل حال الأنبياء تعرضوا للبلاء ورفعت درجة. يعني هو الشيخ ابتداء كان يتكلم على الأنبياء، ابتداء كلامه كان على الأنبياء، ثم لما قال ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل أو قتل معه ربيون كثير، يعني هو اللي ذكرته حق، لكن هو الآن يعني يقول على هذا لا وجه له وليس هناك تعارض، لأن الكلام هنا الآن فقط في الأنبياء. وأما على القول له الظاهر أنها تبريضية ليست بيانية. نعم نعم. أيوه. وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم. يعني الوجه الآخر للجمع أن المراد بغلبة الرسل ونصرتهم الحجة والبرهان، فلا إشكال حتى مع ماذا؟ القتل. حتى مع القتل لا إشكال، حتى مع القتل، لأن المراد بالنصرة والغلبة أنها تكون بالحجة والبرهان. نعم. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف هذا، كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إلى غير ذلك من الآيات. هنا الشيخ يقول في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الاستفهام إنكاري ومعناه النفي، أي لا أحد أظلم ممن هذا حاله، هنا ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يقول الشيخ قد جاءت سياقات كهذا السياق كقوله جل وعلا فمن أظلم ممن ماذا افترى على الله كذبا، وفي الآية ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي سياق آخر فمن أظلم ممن كذب على الله، أي لا أحد أظلم. انظر في الأول لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، يقول الشيخ يوهم أو موهم التعارض وجود آيات أخرى فيها استفهام استنكاري بمعنى النفي، لكن لم يكن على ماذا؟ على ما جاء ذكره هنا ممن منع مساجد الله، وإنما جاء ممن افترى على الله كذبا، ممن كذب على الله، ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. قال وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد أظلم من المانعين، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. الوجه الأول تخصيص كل موضع بصلته، أو بمعنى تخصيص كل موضع بمعنى صلته، وهذا لا إشكال كما قال الشيخ. فإذا جئت في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذه متعلقة بالمانعين، وإذا جئت في قوله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، متعلقة بالمفترين، فهنا لا إشكال. نعم، هذا الوجه الأول. الثاني ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا. نعم، يعني الوجه الثاني يقول يعود إلى الأول، حقيقة يقصد به السبق، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم. والأمر كما قال رحمه الله يعود، هذا يعود إلى الأول. نعم. ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب هو ما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا، لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا. نعم. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان، أي السيوطي. الوجه الثالث قال ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب وهو ما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد مما وصف بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، لكن لا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما قال، وهي قاعدة مشهورة، أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. نعم. قال وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم، كما قال، قال كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان، هنا نفى ماذا؟ ها، ينفي ماذا؟ لا أحد أفضل من فلان وفلان، ينفي ها، لا أحد أفضل من فلان وفلان، ينفي الأفضلية بينهما، ها، ولا ينفي المساواة. نعم ها؟ لا ما تستلزم، أي ما تستلزم. نعم. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن. وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، أنهم يأخذون بما هو ظاهر القرآن ولا يتركون هذا الظاهر إلا لنص، لا يتركون هذا الظاهر إلا لنص. ولأجل هذا قال وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم، انظر، المقصود منه فقط التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.